Okay. ممكن نرجع للصوت. موضوع التوكسيك كولتر من المواضيع المهمه جدا في الريتن والكلينيكال. زي ما شايفين السعرات مهمه جدا، البراسك مهم جدا، المواضيع دي مهمه جدا. انا هنا سميتها ايه؟ توكسيك جايتر. ممكن تسميها دي سايرو توكسيكوزس. لكن ساعات انا بسمع طالب يقول لي ايه؟ حاله سايرو توكسيك جايتر. ايه رايك في التسميه دي؟ حاله سايرو توكسيك جايتر. تسمية غلط. ليه؟ انت هنا يو سبيسيفاي ذا بروبلم مرتين، مرة لما قلت لي سايرو ومرة لما قلت لي جويتر. فالتسمية دي تسمية غير موجودة غير عندكم يا طلبة. فتيك كير، يا اما تقول لي توكسيك جويتر يا اما تقول لي سايرو توكسيكوزس بات نوت سايرو توكسيك جويتر. السايرو توكسيكوزس كأيتيولوجي، it is an autoimmune disease. Autoimmune disease. وأول ما نقول autoimmune يبقى لازم هتقول لي مين هو الأنتيجين ومين هو الأنتيبودي. وجدوا إن الأنتيجين هو عبارة عن الريسبتور of the TSH. افكركم بالدرس اللي فات او اللي قبل اللي فات لما اتكلمنا عن فيسيولوجي او الثايرويد، وقلنا لما يكون هناك ستريس، واتفقنا ان كلمه ستريس معناها اي اكتيفيتي اكتر من البيزل ميتابوليك ريت. مش ستريس معناها مصيبه، لا، ستريس معناها اكتيفيتي. زي ما انا بشرح دلوقتي، بشتغل عمليه، بتستمع الى درس، بتكتب موضوع، بتشتغل اي شغله فوق البيزل ميتابوليك ريت. هذا الاسترس بيدي انفورميشن للهايبوثالاموس انه يعمل ريليز للثايرويد ريليزنج هرمون اللي هو بيوصل لغايه الانتيريور بيتويتري ويطلع ثايرويد ستيمولاتنج هرمون اللي هو بيلف في السيركوليشن ويوصل لغايه الثايرويد ويطلع ال T3 وال T4 اللي هو بيعمل فيدباك ميكانيزم، نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، تو انهبت ذا بيتويتري اند تو انهبت ذا هايبوثالامس. ده نورمال فيسيولوجي. This is the normal physiology. وموضوع التوكسيك جايتر زي ما قلنا is an autoimmune disease. على طول يا جماعه ركز، على طول بنقول مين هو الانتيجين ومين هو الانتي بودي. فوجدوا العلماء ان الانتيجين هو تي اس اتش ريسبتور ناتج من سيفير سايكيك تروما او بمعنى اخر سيفير ستريس. هذا السيفير ستريس خلى تي اس اتش بقى متمرد، بقى انتيجينيك. وطالما بقى انتيجينيك بالتالي ان اميونوجلوبولين جين هيبتدي يعمل له اتاك، يطلع انتي بودي ضده. هذا الانتي بودي اللي طلع ضده ركب على الريسبتور، بدا الريسبتور يشغل الثايرويد، بدأ يطلع تي 3 وتي 4. ولما طلع التي 3 وتي 4 راح عمل فيدباك ميكانيزم وعمل انهيبيشن للتي اس اتش. هل لما طلع تي 3 وتي 4 عمل انهيبيشن لهذا الايمينوجلوبولين جين؟ لا، ولكن عمل انهيبيشن للهرمون الشرعي التي اس اتش. ولكن ما زال هذا الانتي بودي ما زال بيستيمولييت ذا ثايرويد جلاند، عمال يعمل لها ستيمولييشن. فسموا هذا الاميونوجلوبولين جين ثايرويد ستيمولييتنج هرمون ريسبتور انتي بولي، وقدروا العلماء ان هم يسحبوه من السيركوليشن اوف بيشن وستوكسيك جويتر، ولقوا ان هذا الانتي بودي فيهم نوعين، نوع اطلقوا عليه لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور، لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور، وفي واحد بودي جارد بتاعه بيحمي لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور بروتكتور. نعيد تاني موضوع التوكسيك جايد او السيروتوكسيكوزيس، خلاص اخر ابحاث اثبتت ان هو اوتو اميون ديزيز. بدأ قلنا اوتو اميون، هتقول لي مين الانتيجين ومين الانتي بودي. وجدوا الانتيجين هو التي اس اتش ريسبتور نتيجة سايكيك تروما. هذا الانتيجين اللي هو التي اس اتش ريسبتور لازم يستيميليت الاميون سيستم يطلع انتي بودي ضده. فلما طلع الانتي بودي اللي ضده ركب على الريسبتور، بدات الجلاند تشتغل، بدات تطلع تي 3 وتي 4 اللي هي عملت انهيبيشن للدي اس اتش، وليس لها اي كلمه على هذا الانتي بودي اللي هو سخر الجلاند للشغل وللافراز، فاطلقوا عليه انتي بودي ضد الدي اس اتش ريسبتور او لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور. لونج اكتنج ليه؟ لانه از نوت انهبيتد باي تي 3 وتي 4. هشرحها للمره الثالثه بطريقه بلدي. ان دلوقتي طلبه عندي يو اوبي مي، تسمعوا كلامي خلاص، بقول لكم الدرس ده تذاكروه تيجوا تسمعوه. يو اوبي مي، خدوا الدرس ده ذاكروه هتسمعوه، انتوا بتطيعوا مدرسكم. جاء مدرسكم في يوم من الايام جاء قلت له بصوا انتوا عليكم الكتاب كله ذاكروه لي في البيت وتعالوا سمعه لي، فانت هتبتدي تتمرد عليا، مش هتسمع كلامي، مش هجيبه. ده اللي حصل هنا. استرس اللي معقول، باكل بجري بروح شغلي بشتغل بذاكر، يخلي الثايرويد تسمع كلام ابوها الشرعي التي اس اتش وتطلع تي 3 وتي 4، ولما يطلع كميه هتزيد عن النورمال التي اس اتش يختفي عشان يبقى فيه هارموني وما يزيدش التي 3 وتي 4 عن الزياده عن الطبيعي. لما حصل هذا السايكيك تروما خلت الدي اس اتش ريسبتور اللي على الثايرويد جلاند تتمرد، تغير شكلها عشان ما تتركبش بالدي اس اتش، هربت من ابوها الشرعي، ولكن ظهر لها هذا المحتل، هذا الغريب، هذا الانتي بودي اللي بدا يشغل الجلاند وتبرز بدون هارموني. الدي اس اتش ريسبتور ده لما يتركب يشتغل الثايرويد زي بالظبط. انا عندي مصنع وهذا المصنع فيه سكينه بتشغل الكهرباء في هذا المصنع، سواء انت صاحب المصنع اللي شغلت المكن او واحد حرامي او واحد غريب، المكن هيشتغل ملوش دعوه. عشان كده لما ده حصل سايكيك تروما اي سيفير ستريس غير شكله عشان لا يستجيب للتي اس اتش. يا فالح اهو بيشتغل عن طريق انتي بودي تاني ومن غير هارموني، فبدل كده بيشتغل بدون توقف، وده اللي طلع تي 3 ودي 4 وطبع وبقى زياده في السيركوليشن، واختفى التي اس اتش وليس له وجود. وكل العلاج اللي هنستخدمه في الدرس اللي جاي ايمينج ان يرجع لي الريسبتور تاني للاب الشرعي وهو التي اس اتش، اللي بيفكرني بزمان في البايوكيمستري لما خدنا الكومبيتيتورز او الكومبيتيتيف ثيوري. اتنين بيتنافسوا على ريسبتور، واحد بس اللي هركبه مش اتنين. فدلوقتي الريسبتور غير شكله، العلاج بتاعي بتاع الدرس اللي جاي عايز ارجع الريسبتور لشكله الاصلي يستجيب الى تي اس اتش ومبقاش نمور انتيجين. اي سؤال؟ موجود اصلا في السيرويد بس لما حصل السايتوتروما غيرت شكله غير بس يعني هو موجود اصلا طبعا بس احنا اسمنا انتجنا شكله اتغير طبعا. انا عندي دخلته في البطنه ارسلاتيف كولايتس ولا ما خدتوهاش؟ ايه هو الارسلاتيف كولايتس؟ الميكوزا اوف ذا جي اي دي غيرت شكلها بقت انتيجينيك صح؟ كرونز ديزيز اخدتوه ولا لا؟ نعم سبيسيفيك جرانيولوما اوتو اميون ديزيز. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل كاوتو اميون ديزيز؟ ان غير الميكوزا شكلها بقت انتيجينيك فطلع انتي بودي. ايه اللي خلاها غير شكلها بقى؟ دي النظريات اللي انتوا خدتوها في البطنه بقى. هل هو الرجي من ميلك بروتين او تو سبيست؟ هل هو هل هو هل هو؟ المهم دي منها كده ما بتشتغلش السيرفيس بتاع الاس اتش ليه؟ لا عشان كده بص هتطلع فين؟ نو تي اس اتش في كلمه واحده في كلمه واحده اديتك تحليل واحد عايز اعرف بالتحليل ده انها توكسيك جويتر ولا لا؟ نو تي اس اتش ان ذا سيركوليشن. طب دي يحصلها ايه؟ مش في هايبرتريشيا بقى؟ هي مش اشتغلت على هرمون على مش غير هرمون اشتغلت زاد الفاسكولاريتي زاد الهايبربليجيا. عندك اثباتات على الكلام ده؟ يس. ما هو اي نظريه لازم فيها اثباتات. ما هي اثباتاتك؟ واحد لما عملوا هيستوباثولوجي للجلاند لما اخذوا عينه وشافوا الجلاند لقوا الجلاند عباره عن هو نورمال ايه؟ الجلاند نورمال ايه؟ فوليكل مكون من ايه؟ يوبيكال ابيثيليوم. انا هكرر تاني حتى الوجوه الجديده اللي شافها يا جماعه في كتب اناتومي بره يتذاكر الدرس مع الاناتومي يتذاكر الدرس مع الاناتومي تحس كده اخر السنه انك تخلصت المقرر بدون مجهود. ادي الاناتومي او الهيستولوجي اوف ذا ثايرويد جلاند فوليكلز سيمبل كيوبيكال وهنا في الاستورج خزين من التي 3 والتي 4 اللي متحد مع الجلوبولين وسميناها سايكوجلوبولين او كولويد ده النورمال. لما جينا في التوكسيك جويتر لقينا ان دي بقت فوليكل كبيره وبقت كلها كولامنر ابيثيليوم وفين الكولويد؟ الكولويد يا حاج ده الجلاند عماله تفرز وتطلع في السيركوليشن هتخزن ازاي؟ ولقينا في هايبربليجيا يبقى اذا في حاجه بتهيجها لغايه دلوقتي برضو ما قلتليش ايه اللي اقنعك ان ده اوتو اميون ديزيز. لقينا هنا بقى ليمفوسايتس كتيره وجود الليمفوسايتس في مكان بتنور لمبه وتخليني اشك ان في ان اوتو اميون بتخليني اشك ان في هوست رياكشن. عندك سؤالات تانية؟ اتنين خلاص لقينا في السيركليشن التي اس اتش ريسبتور انتي بودي لقيناها خلاص يعني ما بقاش الموضوع تخمين لا لقينا ان هناك انتي بودي ولقينا نوعين منه غير كده لقينا رقم ثلاثة أرض ريتيكلو اندوثيليوم سيستم هايبر بليجيا ذيس ار ذا بروفز ذا ثيوري بتاع الاوتو اميون ديزيز. طب في الكلينيكال بقى في الكلينيكال اجي لك اقول لك يا مصطفى انت عندك حاله جويتر ديد يو اكزامين ذا ليمف نود اول اوفر ذا بودي تقول لي يس كلينيك جاي لك حاله جويتر هتقوم تشوف لي الليمف نودز اول اوفر ذا بودي زي ما هعلمكم في في في حاله الليمف ادينوماس. اقول لك ليه؟ اجابه غلط جدا بتقولوها لي مالجنسي. انا دايما احب لما باجي اشرح زي طريقتك لما تيجي تقول انا عايز اروح الكليه اقول لك بص يا ابني امشي في الشارع ده ما تمشيش في الشارع ده. يعني دايما ساعات النيجاتيف ده مهمه. فانا دايما اقول لك اجاباتك الخاطئه اجابتك الغلط عشان لما تسمعها تقول دي غلط قلت له في قال لي غلط لك فور في رب ماليجنس يا ابني هو الماليجنس بتاع الثايرويد هيروح اول اوفر ذا بودي كليمف نود ولا هيروح للنك؟ هيروح للنك لما زي ما هنشرح بعدين. امال ليه اول اوفر ذا بودي؟ عشان واحد اثنين ثلاثة من ضمنهم لان كود بي توكسيك جايدر وتوكسيك جايدر is considered as autoimmune disease وone of the proof of autoimmune disease ان وجدوا العلماء ان هناك reticular endothelial system hyperplasia والreticular endothelial system هو liver وspleen ولينف نودز. طيب لما T3 وT4 يزيد في السيركوليشن لما T3 وT4 يزيدوا في السيركل يعملوا ايه يا بهاء؟ لما يزيد T3 ركز معايا لما يزيد T3 وT4 في السيركيليشن يحصل ايه؟ يحصل manifestation of increased T3 وT4 اللي بيعملوا T3 وT4 normally هيزيد قوي هنسميها ايه دي يا بهاء؟ يعني هنسمي المانيفستيشن اوف انكريس تي 3 وتي 4 هنسميها هايبر ثايرويديزم هنسميها ايه؟ بلوهاني هنسميها هايبر ثايرويديزم. حلو هل في بقى حالات اخرى تعمل هايبر ثايرويديزم؟ خلي بالك من السؤال الكلينيكال ده. هل في حالات اخرى تعمل هايبر ثايرويديزم غير التوكسيك جايتر؟ بمعنى اخر هل في حالات ممكن تعمل مانيفستيشن اوف انكريز تي 3 وتي 4 غير التوكسيك جايتر؟ ها؟ واحد اخذ دراج زي ايه؟ زي سيروكس زي اخذ دراج زي ايه؟ سيروكس. مين بياخد السيروكس؟ بنات عايزه تخس. ادي واحد. الرياضي عايز يغش ياخد سيروكسين يزود البيزن من دبليو بي. اشهر واحد في مصر بياخد سيروكسين مين؟ محمد بركات. فاهم ازاي؟ واي دونت نو هو قاله عشان عنده هايبوثايرويديزم. ما علينا، لكن موريك ازاي؟ طاقة رهيبة. ادي واحد. يبقى اخذ دراجز. هذا الدراجز عمل له هايبر ثايرويديزم. انت جديده بتاعك اسمك ايه؟ مروه. لما واحد ياخد حاجه او يعمل حاجه وهي غير ناتشورال بتسميها ايه بالانجليزي؟ هو بعد السؤال شويه. واحد مش عايز يروح المدرسه. جه الصبحيه قام جايب له لبن. تمام انا سخ. بعد جاب ميزان الحراره حطته راح شايله حطه في اللبن السخن 40 حراره. يا نهار اسود سموها ايه دي؟ ها؟ فاكتيتشس. سموها فاكتيتشس فيفر. مش خدتوها كده في الاطفال او البطه؟ ها؟ كذلك لما واحد ياخد دراجز ويبدا يحصل هايبر ثايرويديزم نتيجه الدراجز هنسميها ايه؟ فاكتيتشس سايرو توكسيكوزيس او هنسميها هايبر ثايرويديزم فاكتيتشيا. ادي واحد. اثنين هاشيموتو ثايرويدز مكتوب بس افهموني. هاشيموتو مين ده؟ هاشيموتو عالم ياباني اكتشف مرض في الثايرويد جلاند ان الثايرويد جلاند اوتو اميون ديزيز. لا زي ده؟ لا ركز معايا. لا ده كان اوتو اميون. مين الانتيجين؟ مين ادي البودي؟ الانتيجين تي اس اتش ريسبتور. فالانتي بودي لما ركب على تي اس اتش ريسبتور الجلاند اشتغلت. اما هاشيموتو ده انتي بودي ضد الميتوكوندريا وضد الريبوزومز. يعني الانتي بودي لما نط على الميتوكوندريا وتقول هو جهاز التنفسي للخليه خناقه موتها. عشان كده خدتوها نورهان في البطنه as one of the manifestation of نكسيديما. as one of the cause of myxedema. The commonest cause of myxedema is Hashimoto. طب انت هنا هتغالي ليه مع الهايبر ثايروديزم؟ ها؟ ليه ازاي؟ تخنقني فموت. بتقولي لا بس الاول هكت وهنموت. بصوا يا جماعه انا هديكم فكره بسيطه جدا. انا دلوقتي عندي في عمارات في مصر كتب كبيره، ما اعرفش عندكم هنا ولا لا، لكن العمارات الكبيره قوي بحط خزانات ميه عشان الميه توصل لنا. موتور بيطلع المية لغاية الخزان، والخزان ينزل المية للايه شقق. جيت انا جننت رحت ماسك بلطة وفاس وكسرت الخزانات. حصل ايه بقى في السطح؟ غرق. بعدها باسبوع حصل ايه؟ جفاف. فهاشيموتو سايروديتس الاوتوميون ديزيز، الانتي بودي راح جاي راكب على الميتوكوندريا، الجلد ماتت فالستورز ريليزد، نزلت ريليزد كل المخزون في الجلاند نزل، فاداني ان انيشال فيس اوف هايبر ثايروديزم فولود باي ميكسيديما. اثنين ثلاثه، ام عندها توكسيك جويد، ام عندها ايه؟ ففي الدم بتاعها عنده ايه؟ عنده دي اس اتش ريسبتور انتي بودي، وربنا كريم معاها ما سقطتش. one of the cause of habitual abortion خدتوها في النساء توكسيك جويد. ربنا كريم كملت الحمل بتاعها ونزل البيبي. هذا الانتي بودي راح عن طريق البلاسينتا الى البيبي، فبالتالي البيبي نزل عنده manifestation of hyperthyroidism بس مؤقتا. فممكن اقول لك في hyperthyroidism newly born، صح؟ ماشي معايا؟ أربعة. درس الأخير في الجايد في الثايرويد هناخد patients عنده كانسر ثايرويد. عنده إيه؟ كانسر. وفي نوع من الكانسر بيبقى functioning، نوع اسمه follicular، فنقول F functioning. خلاص؟ وهذا النوع بيسبريد باي بلاد اهو، بدا يسبريد بالبلاد، راح للبون ده وراح لده وده وده وده وده، وهو functioning لكن لا يمكن يرتقي بالفانكشن بتاعه الى ليفل عاليه. فانكشن على قده، بيطلع حاجات على قده، ده بيطلع شوية وده بيطلع شوية وده بيطلع شوية وده بيطلع شوية، و T3 و T4 قليل بس المجموع كله عالي. حاجة اقول لك، بص يا جماعة اللي معاه 100 جنيه هنحطه في الاستوك بتاع الناس الاغنياء، كويس؟ وبدأنا احنا كمجموعة معاك قد ايه؟ معايا 10 ساغ وانت ربع جنيه وانا معايا 50 قرش ومعايا جماعنا كلنا 200 جنيه. مفيش واحد مننا غني، لكن كلنا على بعضنا عدينا الليفل بتاع الغنى. وتش مين ده؟ افري سيجندري من دول بيطلع فانكشن بس على قده، عمره ما يبقى هايبر، لكن ده زائد ده زائد ده زائد ده از ماس اوف سيجندريز ادت مانيفستيشن اوف هايبر ثايروديزم. ها؟ ميتاستاسيس يعني؟ والميتاستاسيس فانكشن، وكل واحده بتطلع بس على بسيط، يعني ما اقدرش اقول الواحده من دي توكسيك، لا على بسيط بس المجموع كله تعدى. خمسه، سمعوا معايا تاني قبل ما نخش على الخمسه. واحد قلنا ايه؟ هنسميها فاكتيتشيس. اثنين هاشيموتو ايرلي فيزز. ثلاثه يوريبور. اربعه كانسر، ميتاستاسيس، سيجندريز، توتال عالي. اخر حاجه اللي بياخد يود، اليود ده مغلبني مع الثايرويد. اليود اساسي عشان تكوين التي 3 والتي 4، تراي ايود وثايرونين، تترا ايود وثايرونين. خلاص ادي واحد. لما تيجي تاخد كميه من اليود بوتاسيوم ايودايد بكمية اعلى من النورمال ممكن يحصل بلوك للابتيك. بلوك للابتيك يعني اليود لما اجي اخده بالنسبة المقررة معقول، لما اجي اخد نسبة كبيرة ممكن يرفض ياخد زيادة فيعمل بلوك. سنة من السنين قبل تدول بنته حصل في أوكرانيا مفاعل ضرب، مفاعل نووي ضرب تشيرنوبيل. السنة اتولدت فيها؟ لو تعرفي مفيش تقولي كده. عملوا ايه؟ طبعا دلوقتي الحاجات المشعة دي في منها بيود مشع وبالتالي ده خطر عشان على الثايرويد، والنسبة عالية جدا دلوقتي على فكرة بعد 20 سنة اظني نسبة عالية جدا في اوكرانيا كانسر ثايرويد. لكن وزعوا بوتاسيوم ايودايد عشان تاخد كمية كبيرة فتبلوك الابتيك. حتى لو حصل شوية هايبوثايروديزم يا سيدي ارحم من يحصل ايه كانسر ثايرويد. خلاص؟ اليود بالكمية المظبوطة اللي هو 1 مايكروغرام بردين ده المناسب. الزيادة بتاعته ممكن تنزل، لو استمرت تاخد زيادة اعلى ممكن تبلوك ابتيك. تمام. لو انت خدت ايودين كرونيك فترة طويلة طويلة طويلة طويلة طويلة طويلة ممكن يحصل عملية ريليس للريزيرفز. زي الناس اللي عندهم ازمة، اللي عندهم ازماتيك برونكايتس بياخدوا ادوية واغلبية ادوية الكحة فيها يود. تبص تلاقي يبدأ الثايرويد جلاند تكبر. ليه تكبر؟ اللي بياخد يود هيمنع ابتيك اوف ايودين صح؟ فيبدأ التي 74 تقل شوية، يبدأ التي اس اتش يشغلها. لو استمر اكتر من كده يبتدي يحصل له توكسيك جايتر او يحصل له هايبر ثايروديزم. ودوت اللي وصفها واحد الماني، واحد الماني اسمه بيزدو، اسمه بيزدو. وبالالماني اليود اسمه يود، فهو وتتكتب كده يود بيزدو. فكلمة يود وليس جود، ويود بالالمانية معناها ايودين، والراجل اسمه بيزدو فيود ايودين بيزدو هايبر ثايروديزم. التوكسيك ده اصلا انا توكسيك عشان التي 34 زاد بكميه كبيره. بقى عيد تاني عشان اركز، انا اتكلمت على حاجه اسمها ايه توكسيك جويتر. قلت التوكسيك جويتر دي ايه؟ انا بعيد تاني في مواضيع لو ضيع تركيزك لمده دقيقه تروح مني، وفي مواضيع وانا بتعودوا معايا يا جماعه انا دايما بشرح الجبس، ما بحبش اشرح كده على الطاير. كان ممكن اشرح لك كل الهيصه دي اللي مكتوبه في سطرين اشرح لك في دقيقه، بس انا ما بحبش كده. الطلب بتاعي لازم يكون فاهم وعميق. فعيد تاني انك انت سرحت مني كم مره. انا قلت موضوع اسمه ايه؟ وقلت التوكسيكويتر ده ايه؟ اوتو اميون ديزيز، وشرحته كاوتو اميون ديزيز صح؟ وقلت ان وان اوف ذا مانيفستيشن للتوكسيكويتر انكريس تي 3 ودي 4، قلت لك انت بالذات اسمها ايه؟ هايبر ثايروديزم صح؟ قلت لك وبعدين خرجت على الموضوع ده، هل هناك اسباب اخرى للهايبر ثايروديزم غير التوكسيك جويتر؟ فقلنا خمس حاجات صح؟ فالخمس حاجات دول مش توكسيك جويتر. خمس حاجات دول يعملوا مانيفستيشن اوف هايبر ثايروديزم. اخر بس جبت دي معايا؟ ايوه اليود، انا اقصد اليود ده مثل الايودين بلوك ده. طب انا كده كده محتاج اليود عشان يكون 3 4 3 4. لا انت تاني اليود له ثلاث يعني نقدر نقول ايه؟ 3 مواقف 3 سيناريو اليود مع الثايرويد. الثايرويد محتاجه يود بكميه 1 مايكروجرام بير دي عشان تعمل تي 64، زاد عن كده بينزل في البراز وفي الجلوكوميا بينزل في البول. خلاص لو خدت كميه كبيره ممكن يبلوك نو مور. خلاص زي ما حصل مثلا في تشيرنوبيل وزعوا لفتره معينه بوتاسيوم ايودايد خلاص. ولو اخذ بوتاسيوم ايودايد فترات طويله زي انها بتوع كرونيك اسماتيك برونكايتس هيحصل ايه؟ يبدا يبلوك فمفيش تي 3 تي 4 يبتدي تي اس اتش اي يطلع تي جلاند تكبر. عشان كده ممكن انت بتشوف على بيش عنده ازماتيك برونكايتس في البطن يقول لك ايه؟ وانت بتعمل جين اكزامينيشن لازم تشوف الثيرويد ايه داخل الثيرويد واحد عنده ازماتيك برونكايتس او ازماتيك برونكايتس بياخد ادويه كحه. ادويه الكحه كلها فيها ايودين والايودين ده في الاخر اون لونج ران هيبتدي يقلل التي 3 تي 4 تي تي اس اتش يطلع يزود الجلاند صح؟ هو ما زال مكمل في ساعات يبتدي يحصل ريليز هذا الريليز يعمل هايبر ثايرويديزم. وعشان ده مش كل الناس اللي بتاخد ادويه كحه حصل لها هذا فوصفناها باسم الوصفه الوصفه اسمه ايه؟ بيزدو قلنا عليها ايه؟ بيزدو بيوت تمام؟ تمام يس نعم نظريات اكتر نظريه مقتنع بيها عمليه التعود عمليه ان انا بصفه مستمره بصفه مستمره فحصل ادابتيشن فنومور خلاص مش اسال دي النظريه اللي هي بتمشي في جميع المواضيع لما تلاقي في دواء معين وفجاه الدواء ده بقاش لا يستجيب وهيبان في السيارات حاجات كتير قوي قدام شويه دكتور ما نظره في الاول اللي هو الاول بيعمل ايه وبعد كده اه يرجع لعادته الطبيعيه تاني خلاص انت عمل ريليز خلصت اللي عندي راجل انا معيش في كل حيلتي 1000 جنيه رحت اخدكم رايح كده كلكم يلا كل حته 1000 جنيه ورحت يلا كباب وكفته قلت ايه ده الراجل الغني ده بعد كده بقى شاور عليا تلاقيني فوق 400 نفس الفكره انا بقول لك زي يعني اللي باخد 94 ده ولا يحصل مانيفستيشن مش هيبطل بس انا بقول لك اسباب الهايبر ثايرويدزم غير التوكسيك جويتر مؤقته زي الهاشيموتو يا سيدي بيزدوب بعد كده هيبقى هايبر نعم اه ده سؤال حلو ده سؤال هايل سمعت سؤال ولا لا؟ هل هناك فرق بين الهايبر ثايرويدزم والتوكسيك جويتر؟ اسمعي معايا يا بني. هل هناك فرق انك تحجزهم عن بعض؟ اه طبعا. والدليل على ذلك اول الدرس كان اسمه ايه؟ توكسيك جايد سايروتوكسكوز ما حطيتش ليه الاسم الثالث هايبر ثايرويديز زي بعض الكتب؟ ازاي هناك فرق؟ انت هتجاوب عليه اخر الدرس. هناك فرق وهيجي معايا في الدرس. المهم الايديولوجي هضمناه فهمناه دكتور بس انا قلت لما يجي يقول لي سايكل سكوز بقى في المعاد 5 حالات دول ولا ما تجيبهمش هيدول لينا؟ ده انا حتى قلت هتتسالوا في الكلينيكال ما قلتش هتسالوا في النظر. يبقى ايه الايديولوجي اوف توكسيك جايتر؟ نانو هام Etiology of toxic goiter, autoimmune disease. What are the types of toxic goiter? What are the types of toxic goiter? كده قلت لك عايزك تنزل لي كده المستشفى تجمع لي حالات التوكسيك جايتر. لقيت في حالات كانت نورمال وجاء دخل في سايكيك تروما فحصل بقت توكسيك فقلت عليها دي برايمري توكسيك جويتر. ليه قلت عليها برايمري؟ لانها اون توب اوف نورمال جلاند. لما جينا كشفنا عليها لان الثيرويد كلها هوموجينس بيسموها ديفيوز توكسيك جويتر. لما حللوا الدم لقوا في الدم بتاعها في ثيرويد ستيمولاتنج ريسبتور ثيرويد ستيمولاتنج هرمون ريسبتور انتي بودي اللي هو اللاتس ولاتس بي. اذا كل هذه الحالات اوتو ايميون. ولقينا حالات وان نوديول وهذه النوديول عم عمال اطلع تي 3 وتي 4 بكميات رهيبه جدا. قالوا عليها سوليتري توكسيك، سوليتري توكسيك بلوديول. حللوا الدم ما لقوش ثايرويد ستيمليتنج هرمون ريسبتور انتي بودي، ما لقوش. هل عنده ده تي اس اتش؟ هل ده ممكن يبقى عنده تي اس اتش؟ ايه؟ نيفر يا جماعه. توكسيك جويتر، ما هي توكسيك جويتر؟ هو انكريس تي 3 وتي 4. تي اس اتش ليس له وجود. يعني انا لو حبيت اشيل لك كلمه توكسيك جويتر دي اقول لك هنا بين قوسين نو تي اس اتش. ركزوا يا جماعه معايا، درس محتاج تركيز. الشخص ده حلله الدم نو نو نو اهو تي اس اتش ريسبتور انتي بودي، ما عندوش. وكمان ما عندوش مو تي اس اتش. الله، امال خلى النوديول دي شغاله ازاي؟ الله اعلم. يعني العلم لغايه دلوقتي بكل جبروته ما وصلوش. لا ما وصلوش دكتور، ما وصلوش. فقالوا عليها، هنقول عليها نون هرمون ديبندنت، نون ايمينوجلوبين ديبندنت، هنسميها اوتونوموس. اوتونوموس. هو احنا مش بصين كانسر بريست؟ وعرفنا ان كانسر بريست ده شهرته ان هو هرمون ديبندنت، وعرفنا ان هو 60% بس الهرمون ديبندنت. طب امال الباقي ده ايه؟ اوتونوموس. اوتونوموس. يبقى اذا لما حد يسالك في كليكر وات از ذا مينينج اوف اوتونوموس، ترد عليه تقول له نان هرمون ديبندنت، نان ايميونوجلوبولين ديبندنت. بينا وبين بعض كده شيطاني لغايه دلوقتي. طبعا حتى انا بستحرم كلمه شيطاني بصراحه. يعني نقول النوم غير معروف، العلم ما وصلوش لغايه دلوقتي. سؤالك ايه؟ دي يا دكتور اللي هي زيها زي هايبر ثايرويد عائل تي 3 وتي 4 عاليين ومفيش، وتي 6 والله ليه ما حطيتش الجزء بتاع هايبر ثايرويد؟ عشان دي 80% وكل اللي هقوله ده 20%. برضه ليه ما دخلتش دي جزء هايبر ثايرويد ما بقيش توكسيك؟ ليه هي توكسيك؟ لانها مش هتبقى ترجع لوحديها غير لما ليها، لما نشيل النوديول دي. يعني معنى كده كل الهايبر ثايرويد جزء اللي احنا قررناها دي بترجع لوحدها؟ ممكن ترجع لوحدها طبعا. حط العلاج ترجع، هاشيموتو بقت سايرويد، ايوب بقت كذا، الماليجنسي لازم هتعمل لها عمليه ليه الماليجنسي وليس علاج؟ يعني اذر تريتمنت غير اللي هقوله في هذا الموضوع. سميناها ايه؟ اوتونوموس. جينا بقى على جزء لقينا الجلاند بقت عامله كده. وقالوا عليها دي مالتي نودولر. سجن ليه قلت عليها سجن؟ لانها اون توب اوف سيمبل مالتي نودولر جويتر. احنا لما خدنا درس بتاع السيمبل مالتي نودولر جويتر قلنا ايه؟ كم في المية علا؟ 30%. برافو عليك، 30% هيقلب الى توكسيك، يبقى هنسميه سجنري توكسيك جويتر. و اللي وصفها واحد اسمه بلامر، اعتقد انت سمعت عن بلامر ده بلامر فينسون، راجل شغال كان في النت جامد قوي. بلامر شيلف، يعني بلامر ده مر علينا كتير. الناس دي لقوا، ركز معايا، لقوا بعض الناس وارد نوديول هي اللي توكسيك، وارد نوديول هي توكسيك اوتونومس، وفي بعض الناس لقوا النوديول مش توكسيك ولكن التيشوز هي اللي توكسيك، وجدوا ديات اوتوليون. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ الديفيوز، الفلاش، اللحمه، الثيرويد كلها بقت توكسيك، دي اوتوليون. نوديول، نوديول بس هي اللي توكسيك اوتونوموس. طب المالتي نودولر لقوا فئتين، فئه النوديول هي اللي توكسيك التيشوز لا، فديت اوتونوموس. وفي فئه اخرى التيشوز هي اللي توكسيك النوديول لا ديت اوتو اميون على بعضها كلها الاوتو اميون 80% عشان كده لما اتكلمنا على الثيوري قلنا the most accepted theory اوتو اميون لان الاغلبيه هم اوتو اميون والشواذ هم الاوتونوموس. فهمناها؟ دكتور حضرتك بتقول ان مفيش تي اس اتش معناها انها توكسيكولوجي، طب ما معناها انها برضه هايبر سيرفيزم. ايوه قول خلاص قول عليها هايبر سيرفيزم لغايه ما اكمل بقيه الدرس. قول عليها هايبر ثيروليزم لغايه ما اكمل بقيه الدرس. هنعرف ان هناك مانيفستيشن نوت ريليتد لانكريست سي ار تي 4. اتفقنا؟ نعم. انا ما جبتش لا كولد ولا هوت. انا بقول لك موديول هايبر فانكشن. النوديول دي شغاله بتطلع لغايه يومنا هذا العلم ما عرفش سبب ليه شغاله. فقالوا عليها اوتونوموس. مالتي نودلر يعني اكثر من نوديول. نوديول واحده بس مالتي نودلر اكثر من نوديول. قد تكون نوديول واحده هي اللي شغاله بقيت النوديول مش شغاله وتكون اكثر من نوديول هي اللي شغاله. لا يمكن بس يمكن الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت. واحد بس بيبقى شغال بس والثاني نايم. لان النوديول شغاله والتيشوز نايمه. بالظبط. افسرها لك. بصوا يا جماعه عشان افسر له السؤال ده بطريقه علميه. مش ده بيطلع تي سي تي 4؟ يبقى ايه؟ نو تي اس اتش ونو لاتس ولاتس في. طب مين هيشغل ده؟ مين هيشغل؟ مين شغل التيشوز؟ ما بيجي عشان التيشوز مش شغال. لو كده شغال ده شغال استحاله ده حتى مش شغال نورمال خالص نايم في العسل نوم. في اي سؤال؟ هضمنا الايتيولوجي وده اللي هنشوفه كلينيكال بقى. هتلاقي واحده يا دوبك محسوسه، هتلاقي واحده كلها نوديولز، هتلاقي واحده وان نوديول. وزي ما خدنا في سنه ثانيه في الفسيولوجي لا علاقه بين حجم الاندوكراين والفانكشن. هناك علاقه بين ذا سكيليتال سيستم والقوه. ولكن له علاقه بدليل ان البيتويتري اللي قد كده في كام الف هرمون بتطلعه، ده انتوا اللي حافظينه بتاع 20 هرمون. عشان كده هذا الديفيوز توكسيك جايتر بالرغم ان هي صغيره لا تتعدى حجمها نقول مثلا 30 جرام 40 جرام ولكن هشوف هتعمل ايه في العيان. ودي ممكن تبقى كبيره قوي قوي او ضخمه والافراز بتاعها توكسيك ولكن مش قوي يعني مش عالي. نو كورليشن بتوين ذا سايز اوف ذا جلاندز اند ذا فانكشن. نو كورليشن. اتفقنا على كده؟ اخيرا وان اوف ذا مانيفستيشن اللي هشرحها دلوقتي خصوصا مع الديفيوز توكسيك جايتر هو الاي ساينس الجحوظ الاكزوثالموس. وصفه واحد الماني اسمه جريفز. عشان كده كتير قوي بنطلق على الديفيوز او البرايمر بنطلق عليها كلمه جريفز ديزيز او جريفز توكسيك جايتر. جريفز مشهور قوي، بلامر مع التوكسيك جايتر مش مشهور. اخيرا التسميه يا جماعه الجديده، خلوا بالكم من التسميه الجديده. التسميه الجديده لهذا الهرمون لهذا الايمينوجلوبولين اسمه ثايرويد ستيمولاتنج هرمون ريسبتور انتي بودي. ده التسميه الجديده. ولو انتم كتاب بيل اند لاف الجديد النسخه الجديده مكتوب بهذه الطريقه. كنا زمان بنسميه ثايرويد ستيمولاتنج انتي بودي، يعني حتى في النسخه بتاعتي القديمه ثايرويد ستيمولاتنج انتي بودي. ده التسميه القديمه. انا بقول كده ليه؟ لان انا بشوف برضه بعض النوتس مش من النوتس بتاعتي. فخلوا بالك ده التسميه الجديده ومكتوبه كده. التسميه دي اتشطبت. مش معنى هذا ده غلط بس يعني دائما خلاص اصبح مصادر العلم كتيره بدليل ان بطريقه انك انت لازم تكون اب تو ديت باستمرار. فالتسمية الجديدة دي TSHR-Antibody. برضو حاجة تانية هتسمعوا كتير قوي اللي يقولك primary toxic goiter و secondary toxic goiter، دي تسمية معروفة بس خلاص اتلغت، لان البرايمري معناها on top of normal gland، السيكندري معناها on top of pathological gland، بس البرايمري بتعني شيء اخر والسيكندري بتاع شيء اخر. اقول لك انا secondary to other disease، وده مش كده، مش مقصود كده. عشان كده التسمية الجديدة diffuse toxic goiter، multinodular toxic goiter، solitary toxic nodule. اتفقنا؟ فانا عايزك دايما تبقى حافظ التسميات الجديدة. manifestation symptoms and signs. Symptoms and signs. بمنتهى البساطة بنقول ان T3 و T4 بيزود البيزا الميتابوليك ريت. عشان كده اول سيمتوم حاولك هو عبارة عن الميتابوليك او الكالوريجينيك. اللي هو increase basal metabolic rate increase energy production. عشان كده هتلاقي البيشنت في شكوته يقول لك ايه؟ يقول لك I'm flushed، حاسس بحرارة، عندي slight pyrexia، عندي بعرق كتير excessive sweating، انا عايز كده تقول دلوقتي جو حلو، انا عايزك في عز الحر. تتخيل نفسك شهر اغسطس بتاخد بعضك وتجري حوالين الجامع ده 20 لفه، اوصف نفسك فلاشت وسخن وعمال عرق جامد قوي. يعني انا باجي اسلم على واحد توكسيك جويتر الاقي دي سخنه ومبلوله. ثلاثه الانرجي برودكشن بيستيميت ذا ابيتايت سنتر، فبياكل كتير، دي حاجه حتى معروفه جدا عند الرياضيين. اقعد مع واحد رياضي اتفرج على بياكل ايه، ده انت بتقوم من جنبه احسن ياكلك. ياس انا كنت ماسك فريق المصارعه، المصارعه بتاع مصر، انا كنت ماسك فتره فترات بياكلوا لدرجه تقرفك الاكل من منظر الاكل بتاعهم، 30 بيضه يعني حاجه غريبه جدا، وبحاجه ما يبانش عليه، وحاجه ما يبانش عليه. ليه؟ لان الكاتابوليزم عالي. يبقى هنا الاقي واحد جايه بتشتكي تقول لك انا عندي increase appetite and in spite of this increase intake عمال اخس جامد جدا. ده انا يا دكتور خسيت في الفتره اللي فاتت 10% of my weight. وهنا هسالك في الكلينيكال، تفتكر لما واحد يقول لك ان انا بخس جامد، عندي وهن شديد، مش loss of weight مثلا كل كام شهر بخس لي نص كيلو ولا كيلو، لا ده انا الشهر اللي فات خس 6 7 كيلو. وانت بتاخد انت الشيت وعمال يقول لك انا بخس، فكر في ايه؟ لا uncontrolled diabetes، uncontrolled diabetes او ايه؟ ها؟ ده انت لو نزلت الشارع كده ومسكت اي واحد فلاح ماشي قلت له واحد ده بياكل كتير قوي عمال يخس، ما تاخدش عنده دوده. يبقى intestinal parasites، ما تقوليش parasites بس، intestinal parasites. نمره ثلاثه malabsorption syndrome، باكل وعمال اخس كويس. انا يمكن لغيت التي ولغيت الماليجنسي لان دول بيعملوا انوركسيا ما بيعملوش انكريس ابيتايت. انا مش بكلمك على احمد على ايه اللي عمال يخسس يخسس يخسس، لا انا بكلمك على انكريس ابيتايت ولوس اوف ويت. دي من اهم السيمتوم، عمليه اللوس اوف ويت. نمرة اتنين هتلاقوني ماسك كل السيستم اول اوفر ذا بودي وعمال اشرح فيها. تعال نشوف الكارديو فاسكولار سيستم. يقول لك والله يا دكتور انا بحس ان انا عندي رفرفه في القلب، عندي بالبيتيشن. طب ايه سبب البالبيتيشن؟ سبب البالبيتيشن ان التي 3 والتي 4 سنسيتايز بيخلي الانسجه سبلاي باي دي سمباثيتك فيري سنسيتيف للكاتيكولامين. تاني الدي اس 3 والدي 4 لما بيزيد بيخلي التيشوز سبلاي باي ذا سمباثيتك زي الهارت سنسيتيف للكاتيكولامين، وبالتالي هيحصل اريزميا. العينه دي هتحس بالاريزميا از بالبيتيشن، هتقولها لك از رفرفه في القلب، از اويرنس اوف هارت بيت. اياك تقول لي بالبيتيشن ده لفظ علمي، فلازم اقول اويرنس اوف ذا هارت بيت. ثلاثه سي ان اس انكريز بيزل ميتابوليك ريت اوف ذا نيرفز، وبالتالي هيبقى فيه هايبر ريفلكسيا، هي العينه هتحسها از فاين تريمورز. ولكن فاين تريمورز دي كلمه علميه، كلمه طبيه، فهتقول لك ان انا لما اجي امسك حاجه اي كانت كنترول سبجكتس، بدلق القهوه يقع مني المواعين ويتكسروا. يبقى هذا الفاين تريمورز بالاكسبيرينس اوف بيشنت بترجمها الى ان انا اي كانت كنترول سبجكتس، بيقعوا مني المواعين، تقع مني القهوه، الشاي بيتدلق مني وانا بقدمه. يعني ايه فاين تريمورز؟ فاين تريمورز يعني بالعربي يعني ولا لا؟ فاين تريمورز ده بطنه، دي بطنه بطنه. فاين تريمورز يعني ايه؟ لا ما قلت مش قصدي كده. تريمورز على مستوى على مستوى الميتاكاركو فالنجيال جوينت. Fine tremors are tremors at the level of metacarpo phalangeal joint. غير الفلابي تريمور على مستوى الرست. على مستوى الرست. دي اخطاء على فكره في الكلينيكال وصول. انت خدت بطنه. انت خدت بطنه. فاصبح يعني ايه؟ مش اللي فات مات. Fine tremors, the tremors at the level of the metacarpophalangeal joint. The urinary tract, بس انت urinary tract هتشتكي من ايه الست دي؟ يعني في اليورولوجي هي بالنسبة لها التوكسكود عملت ايه في المسالك البولية بتاعتها؟ زودت البيزل ميتابوليك ريت. لما زودت البيزل ميتابوليك ريت يحصل ايه؟ ها؟ ليه؟ هي بصي بتشرب كتير از بارت اوف بوليفيجيا، يبقى بوليديبسيا از بارت اوف بوليفيجيا. انكريز ميتابوليك ريت يعني انكريز ميتابوليك ووتر. هايبر دايناميك سيركيليشن يبقى انكريز جلوميرولر فلتريشن ريت. اربعه نواف كده في الفسيولوجي كده قال لي تي 3 والتي 4 بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز. التي 3 والتي 4 بيزود الجلايكوجينوليسيس، وهذا الجلوكوز هيلف في السيركوليشن يوصل للكدني ينزل يعمل لي جلايكوزوريا في البطن. اعمل لكم برضه في حاجه اسمها الدايبيتيك كيرفز. وان اوف ذا دايبيتيك كيرفز كان بيقولوا لنا السايروتوكسيكوزيس، والكيرف بتاعه اسمه ايه؟ اسمه انوهان. مش كان في حاجه اسمها دايبيتيك كيرف؟ اه دايبيتيك كيرف بتاع التوكسيك جولتر اسمه ايه؟ برافو لا ستورج. ادي دايبيتيك كيرف هيعلى لاج. سموه ليه لاج؟ لاج اوف ذا ليفر تو ستور جلايكوجين، لاج ستورج كيرف. كل حاجه الكبد عايز يخزنه الدي 3 ودي 4 تضربه، نزلي نزلي نزلي. هي مش دايابيتك ولكن بقى دايابيتك كيرف، بقى شكل دايابيتك لكن الشيء از نوت دايابيتك، مفيش عيب في البنكرياس. ده تفسيري ان تلات ارباعكم مش يحضروا عندي. مش عيب مش عيب. ده تفسيري. كله عايز شر شر. وذاكر من شر شر. بس بس. اخر سنة تسمعوا فيها طب. ومع هذا بواسطة لك اسولهم عايزين يسمعوا شر شر. مش عايز يسمع طب. طب ايه عم صلحني. قال بقول لك بقى اللي عايز يشوفه. المهم ده الفورس كوز اوف بولي يوريا. ذا فورس كوز اوف بولي يوريا. الجي اي تي جي اي تي ذا بيشنت هاز لوز ستولز اب تو دايريا. ايه سبب هذا الموضوع؟ سبب هذا الموضوع ان تي 3 والتي 4 لها دايركت ستيمولاتوري افكت اون ذا جي اي تي. وبالتالي يبقى في لوز ستولز اب تو دايريا. سكليتال كل السيستم هتكلم عنه. The patient complains of bone aches. دكتور انا جسمي كله دشدش مكسر. ليه؟ عندك اوستيوبوروزس. طب ايه كوز اوف اوستيوبوروزس؟ البون يا جماعه نمثله بالفيمر مكون من كالسيوم على بروتين ماتريكس. على بروتين ماتريكس. ال T3 وال T4 بيجي يعمل destruction للبروتين ماتريكس. له بروتين كاتابوليزم. ده بيخلي الكالسيوم يبقى released in the circulation. ويبقى فيه هايبركالسيميا. One of the causes of hypercalcemia اللي خدتوها في الاندوكرينولوجي في البطنة. The commonest cause of hypercalcemia is hyperparathyroidism. Number 10 sarcoidosis. سرطوكسيكوزيس يعني هايبركالسيميا. اهو. فلما يقل الكالسيوم ويقل البروتين ماتريكس هنسميها ايه؟ اوستيوبوروزس. لو قل الكالسيوم بس هنسميها اوستيوماليشيا. هل ممكن يقل الكالسيوم من غير البروتين؟ هل ممكن يقل البروتين من غير الكالسيوم؟ لا. ليه؟ انا عندي شنطه خضار. شنطه خضار جايب فيها بطاطس، جايب فيها خضار بتاعي وماشي. هتقعد انت تسرق مني الخضار ماشي مش مشكله. بيقل الكالسيوم من غير ما يقل ايه؟ الشنطه. هتقعد تقطع لي الشنطه لازم ينزل كمان الخضار. فاذا البروتين اللي هو شايل الكالسيوم لو قل لازم يقل الكالسيوم. لكن ممكن يقل الكالسيوم قالولي. وده موضوع اوستيوماليشيا مش موضوعي خالص دلوقتي. انا موضوعي الاوستيوبوروزيس اللي احنا بنسميه. والموضه اللي ماشيه دلوقتي في الاورثوبيديك وماشيه ماشيه ماشيه عندي هشاشه عظام. ها؟ عندي هشاشه عظام. وللاسف الشديد هشاشه العظام وهعمل لك مقياس كثافه العظام وناخد كالسيوم وناخد بدون دراسه. للغلط منكم. غلط منكم ليه؟ لان كنتوا ما خدتوا بطنه خدتوا موضوع اسمه هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا. خدتوا المواضيع ديت من غير ما تدرسوا ايه الكوز اعالج الكوز مش ادي كالسيوم. واحده عندها توكسيك جولدر عندها اوستيوبوروزيس واديت لها كالسيوم دي تموت. يا جماعه مش اخدتوها دي في البطنه؟ هايبر كالسيميك كرايسيس. والهايبر كالسيميك كرايسيس ديت دور على الكوز. انستاند؟ لكن فيش عندها اوستيوبوروزيس. ابص كده يا على منظر الاشعه ده العظم بتاعك ايه؟ الاقيش. خدي كالسيوم وتكون هي عندها توكسيكويتر. يبقى اذا هنا مهم قوي اعرف انها عندها بون اكس. والبون اكس نتيجه ايه؟ اوستيوبوروزيس. اشوف ليفل اوف ذا كالسيوم في السيركيليشن اشوف ايه الكوز اوف هذا الهايبركالسيميا اللي عندها بالرغم من هذا عندها اوستيوبوروزيس. عندكم السنه دي نسا واخدته في النسا برضو اللي ممكن يحصل gynecological problem, menstrual problem, ممكن يحصل امينوريا, up to امينوريا. يعني ايه يحصل؟ تلاقيها قابلت في الابورش عشان التسري واتي فور ستيمولات السموس مصر of the GID of the uterus. ممكن تحصل polyamenorrhea, ممكن تحصل amenorrhea because of severe athenia. وهذا السيفير athenia يصل لدرجة انه inhibit ال FSH وال LH. شوف حكمة ربنا لما نسيب عنده athenia يبتدي يحصل inhibition لل FSH وال LH وبالتالي يحصل amenorrhea عشان no more loss of blood. خدها بقى بالحكمة, خدها بالعلم, في الاثنين بيساعدوا بعض. نسيب بالرغم ده ممكن يعمل بوليمينوريا لكن ممكن يصل لدرجة الامينوريا و سيفير اسينيا انهيبيتين بالاف اس اتش. فيش ممكن تيجي في الاخر ايه بقى شكوى تانية خالص, ممكن تيجي ده كله ممكن تيجي لك تقول لك والله انا لاحظت ان انا عندي ديبلوبيا, عندي دبل فيجن, عندي دبل فيجن. مش هقول ديبلوبيا, تقول عندي دبل فيجن الاكزو فسانوس ان ايكوال فاعمل الدبل فيجن. ممكن تقول لك يا دكتوره والله انا لاحظت وانا بتسرح ايه ده انلارجد في السيرويد جلاند. يعني ممكن تيجي بجينا بقى مانيفيستيشن. ما هو كل حاجه في الدنيا في سيفير وفي مودريت وفي مايل, كود بي ام مايل توكسيك جويتر. مش واضح كل دوت وكل اللي حصلته هي ايه, هي عمليه ايه الـ الـ ممكن تيجي لك تقول لك انا بقيت ما بنامش كويس, عندي قلق, عندي قلق. قلق ده عام بالنسبة لنا. ايه الكوز اوف قلق؟ ان الريتيكولار فورميشن از سيمباثيك وبقى سنسيف للكاتيكولاجي. زيك انت داخل امتحانات مش عارف تنام, ده الريتيكولار فورميشن بتاعك متهيئ شوية. تمام, كل الحاجات دي كود بي فيج في الاخر خالص جنرال سيمبتوم. في اي سؤال؟ بتاعت ايه؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ال 34 بيكسر بروتين ماتريكس, بالتالي الكالسيوم ما فيش ماتريكس شايله, يحصل له الليبريشن اند سيركيوليشن, يبقى البون مخوخ اوستيوبوروسس ولكن في هايبر كالسيوم. طب صلح ال 34 يرجع تاني البروتين اللي هيشيل الكالسيوم. طب لو جيت سالتك في الكلينيكال برضه قلت لك هو T3 و T4 علل, give an explanation to the following statement. علل T3 and T4 stimulate the basal metabolic rate of all the tissue of all the organ except. ده انا كل الاورجان زي كل السيستم اهي stimulated except. برافو عليك, برافو عليك. لا مش هنقول تستس لان ساعات في 3 و T4 يستيميليت الليبيدو, مش هنقولها كده, لكن هقول اكسبت ذا بيتويتري واكسبت ذا هايبوثالامس. صح؟ مش T3 و T4 اهو كل السيستم, لكن لما بيزيد T3 و T4 بيعمل انهيبيشن لمين؟ للبيتويتري وللهايبوثالامس. هو سالك سؤال في نوع من انواع الخم انت عارفه بس افتكرت ان في حاجه ناقصه. لا, النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. انا شايف بالشرح بتاعي ده كله كان انكريس 3 ان تي 4 اللي انا قلته كله ده ايه هايبر ثايرويديزم. خلي في الكمبيوتر بتاعك كده المعلومه دي. هنخش على ايه بقى؟ على الساينس, والساينس في جنرال وفي لوكال. والجنرال سواء انا في عيادتي داخل عليا العيان او انا في المستشفى وراح اشوف العيان, اول حاجه لاحظتها الارتابيليتي والنيرفسنس بتاع العيان. يعني احنا بقى لنا دلوقتي حوالي ساعه او ساعه ونص انتوا قاعدين هاتين, لكن لو واحد يوم ويقعد ويوم ويقعد وتلاقيه حتى هو قاعد يكلمك يروح قايم وقاعد, ده الارتابيليتي ده مش طبيعي. دي أول حاجة لاحظتها على العيال. قلت عليه ده يا عصبي يا عصبي يا سمباثيتيك تونس تعرفين الجسم من الشيء عصبي السمبتاوي والجاد سمبتاوي سمباساتيك وباراسمباساتيك. واحد مسؤول عن النرفزة واحد مسؤول عن الرواقة باراسمباساتيك. قلت يا عصبي ده عمال يتنطط لي كده يا إما توكسيك جولدر. حاجة تانية سلمت عليه وطلعت بصاين لقيت warm hand sweaty hand. قلت ده مش عصبي. ليه؟ لأن العصبي يبقى cold و sweaty. ليه؟ لأن السيمباثيتك أخذناها في الفيسيولوجي زمان بيستيمولات السكين والمصل والسوكلنت. يعمل ايه؟ الفاسل اللي في السكين يعمل لها فازو كونستريكشن واللي في المصل يعمل لها فازو دايلاتيشن وهنا يزود لي السويت. اذا لما ده يزيد هيزيد فيبقى عنده هنا ايه؟ كولد. ويزيد يبقى عنده ايه؟ سويت. يبقى العصبي ده ابو سيمباثيتك تون عالي دايما يديت لي امتى اللي جاب ساقعه بيعرق لكن ساقعه. فقلت ده مش سيمباثيتك تونس ده مش انكريس سيمباثيتك تون. لقيته اثينيك. اثينيك يعني انا ممكن اكون رفيع بس كويس حلو وممكن تبص لي كده عنده هزل. لا ده مش طبيعي. وخلوا بالكم يا جماعه لما يبدا البروتين يتكسر في الكاتابوليزم يظهر في البروكسيمال ماسلز. ليه؟ بديهي جدا بديهي جدا. انا خدت في البطنه موضوع اسمه فنتريكولار هايبرتروفي كان بيظهر في الرايت الاول ولا في الليفت الاول؟ في الرايت. وله ليه؟ because the right is thinner. the right is thinner. كذلك انا بدي اخس. طب انت خسيت هيبان ايه من هنا؟ من رفيع. لكن لما اكون من هنا ملظلظ يبتدي يبان. المصل هتقل بنفس المقدار ولكن بتبان اكتر في حاجه قد كده. تمام؟ فبتبان اكتر. مين من المصلز ابص لك كده اقول لك يا ده عنده كاتابوليزم جامد قوي قوي في البطن. قالوا لكم البلهارزيا بيشنت. ايوه برافو عليك. البلهارزيا بيشنت تمبوراليس. ليش بقى تمبوراليس؟ عشان تحتيها عظمه زيجوماتيك بول. دي لما تخس دي تظهر دي تظهر. انتوا لما لو كنتوا وانا عايز اعلمكم كده الدكتور الدكتور لازم يكون من الناس اللي انا مش ابني اعلمك راحه بس اعلمك حياه. عينك دي لازم تبقى غير عين اي حد. كل حاجه تقعد تبص لها وتحللها تتفرج كده على على على الاهرام والاخبار ورسائل رسومات الكاريكاتير يرسم لك المصري دايما الفلاح المصري عامل كده. ايه دي؟ وايه دي؟ دايما حتى كده نفسي اشوف مصطفى حسين دايما يرسم. هو مش فاهم هو بيبص ويرسم بس انا محل. تمبوراليس لما تتاكل الزيجوماتيك تظهر والهايبوبروتينيميا لما تقيد قوي الايه؟ برافو يا مصطفى. الكاروتيد تكبر فتلاقي ده رفيع وده كبير. ده لما اجي اسالك انت عرفتي العيان ده عنده اسينيا ازاي؟ كل دي اسئله كلينيكال. ما هو يا جماعه الريتم مسطوره بينك وبين الورقه وخلاص. الكلينيكال ما بيسكتش. كل حاجه لك ليه؟ ليه؟ ليه؟ ويقعد معاك وانت ساعات بتعتقد الاسئله دي نوع من الفكاهه. هو بيقيم اللي قدامه ده. هو ده هينفع يبقى صاف؟ هيبقى دكتور شاطر؟ جود اوبزرفر؟ ولا زيه زي اي حد؟ تمام؟ فاهم؟ إذا أنا شفت العيان وهو داخل عليا هي از اثينيك هي از اندر ويت هي از نيرفسنس. سلمت عليه لا ده مش عصبي. المنظر ده مش واحد عصبي. أدي أول لوك بالنسبة لي. بعدين دخلت بقى في الكات بدأت أكشف عليه. هلاقي السكين من الكاتابوليزم بقى فيه لوس اوف هير. السكين لقيت الاعصاب هي. ممكن تكون هي حتى البنت تقول لك انا دكتور كانت قالتها لي حتى في السيمتومز ان ساعات شعر بيقع، بس كلمه شعر بيقع ده يعني كلمه لا تعني شيء، لان اغلبيه البنات او بالذات البنات شعرها بيقع وبيتجدد، فاذا ما عشان ما غيرتوش من ضمن السيمتومز. لقيت حاجه بلس اور ماينس هنا قدام الشين اوف ذا تيبيا بايلاترال، لقيت في إديمة، بس مش الإديمة بتاعت الهارد فيلر اللي انتوا شفتوها، إديمة كده فيها شوع نوع من نوع الإحمرار، ولقيت كده إن هي نون فيتنج، في شايني بليك إن فرونت أوف ذا تيبيا أند إز نوت بيتنج. قد تكون في أولها بيتنج لكن هي وصفت إز نوت بيتنج، شايني بليكس bilateral in front of the tibia ووصفت بكلمة غريبة قوي pre-tibial مكسديمة. تقارن باسمك؟ محمد ايه؟ مكروكم محمد محمد المنى صح صح. رحت جاري اكتب في السيولوجي بتاعت الـ T3 والـ T4 في الهايبرثايروديزم، ايه ده؟ ده مفيش مكسديمة خالص، ده مفيش pre-tibial مكسديمة خالص، ايه ده؟ فروحت معلم عليها وقلت This is not due to increased T3 and T4. قعدت ابحث بقى واسال العلماء في هذا الموضوع، قالوا لي بص كل واحد عنده بريتيبيال ميكسيديما هيكون عنده ديفيوز توكسيك جوينت، وهيكون في السيركوليشن هناك ثايرويد ستيمليتنج هرمون ريسبتور انتي بودي. هل كل واحد فهموا كلامي؟ يعني كل واحد عنده ديفيوز توكسيك جويتر لازم يبقى عنده بريتيبيال ميكسيديما؟ لكن كل واحد عنده بريتيبيال ميكسيديما ودي نادر جدا جدا جدا جدا لازم يكون عنده ديفيوز توكسيك جويتر وعنده هذا الانتي بودي الغريب. فاتهم هذا الانتي بودي الغريب ان هو سبب البريتيبيال ميكسيديما. قال لك يبقى بريتيبيال ميكسيديما إذا الـ autoimmune disease قد يكون تحت الجلد بتاع الـ skin of the tibia، قد يكون هناك antigenic structure like the DSH receptor antigen. ممكن السنة الجاية يطلع غلط، ممكن يطلع صح، ها؟ because of the edema of the non-fitting edema. عشان كده لك اسم غريب، تعرف ايه بالظبط؟ التفسير العلماء كان ايه؟ سي اثنين اصدقاء من ساعه من ثانويه عامه هم اصحاب بعض ولم يختلفوا وكملوا الجامعه مع بعض وهم زي العسل. انضم عليهم واحد غريب ما كانش موجود معاهم قبل كده، بدات الخلافات، يبقى الاتهام يوجه لمين؟ ادور على حد خارجي ولا ادور على ده؟ يعني انا دلوقتي كانسان نورمال ما عنديش بريتيبيال ميكسيديما، ما لقيتش حد عنده بريتيبيال ميكسيديما غير في وجود هذا الغريب. قلت يبقى ده مسلم. اثبتت هذا؟ لا ما اثبتوش. لا ما اثبتناهوش خالص. كان في وقت من الاوقات في نظريه تقول لك ان الـ T3 والـ T4 بيكسر البروتين، والبروتين دوت من ضمن الباي برودكتس بتاعته بيطلع ماكزومتس ماتيريال، وده بيعمل انبيشن للوتر. هذا كلام مش مظبوط خالص، بدليل ان مش كل الحالات اللي عندها توكسيك جايتر عندها هذا البريوسيديم. اذا لو سمعت تفسير اخر غير التفسير بتاعي غلط، مكتوبه بمنتهى الصراحه بلا لفظ، مكتوبه بمنتهى الصراحه في كتاب القصر العيني، مكتوبه بمنتهى الصراحه في كتاب سابستون الامريكاني ان ذيس از ان اوتو اميون ديزيز. ولولا ان احنا ماشيين مع المدرسه الانجليزيه كنت اقول لكم ان سابستون الامريكاني سماها بريتيبيال نكسيديما كوزنج فاكتور، زي ما هنشوف دي اكزوثالموس برودوسنج فاكتور. لكن مش عايزين احنا ايه نكبر، يعني نخش في حاجات نقع فيها. كل معروف ان البريتيبيال ميكسيديما از نوت بريزنت اكسبت ان ديفيوز توكسيك جايتر ويز هذا الانتي بودي. هو ده ليه اسم تاني اللي هو اسمه ثايرويد ابروتي ولا مش هي؟ اه هو نفس الاسم؟ يس. قول بقى الاسم ليه كده سموه كده؟ لا ازاي؟ ايوه بابا ليه؟ ما كل حاجه ليه؟ يا جماعه لازم كل حاجه ليه؟ لازم تدور عليها مش هي كده وخلاص، ادور عليها وممكن ما الاقيهاش وخش على النت يا ابني، ما لازم تبقى كده. اكرو معناها بيريفري، اكرو ميجالي مش كده؟ يعني ايه ميجالي؟ اللارج في الاطراف، اكروباثي باثولوجي في الاطراف. ده يؤكد كمان ان بقولك انا مش عارف لها سبب بس هتطلع سيولي. ايه مرض في الاطراف؟ اه بيسموها سيرويد اكروباثي صح. خش بقى على حاجه ثانيه، ادي حاجه دخلنا بقى على ايه الكارديو واسكولار سيستم، لقينا كل انواع الاريثميا اشهرهم الاكستراسيستولز ما عدا واحد، كل انواع الاريثميا ما عدا واحد الهارت بلوك. هارت بلوك عايز ينام، هارت بلوك لاقيه في الاكسديما. لما تيجي تشوف البلس ركزوا معايا عشان ده كلينيكال نظري وكلينيكال، بس انا اخاف جدا من كل ما هو اورال. لقيت البلس والبلاد بريشر السيستوليك عالي، بلس ابص الاقي فيه زي اريثميا تاكيكارديا ممكن فوليوم عالي ها، والاقي الدايستوليك معلش بنفس المقدار بالعكس ده ممكن يكون نزل يا عيني بسيط يا نزل يا فتر زي ما هو ده. لقيت ده البيك بلس فوليوم سميناها ايه؟ ووتر حمر بلس. هتشوفوا هنا في الريديا دي مش كده؟ بس عايزه واحد برضه ايده بقى يعني واحد كارديولوجيست يعني، فقالوا طب ما تشوفوه هنا احسن، هو هنا فيه بلس؟ قلت له لا عشان بلكي مصر والريديا لو القمر مستخبيين جوه، لكن لو حسيته يبقى حاجه جامده قوي. يعني قاعدين في اوضه معزوله وسمعت صوت قول يا ده صوته عالي قوي، اللي وصل الصوت صوته العازل اللي صوته عالي قوي. فانت لما تحس البلس هنا يبقى ده بيج بلس فوليوم، لما تيجي تحس البلس يبقى غير هنا، والايكواليتي بتاعت البطن اللي قال لكم عليها كويس. ما تنساش تحط ايدك هنا وترفع بطن ليك للظهر وتسمع كده حاجه باوندينج بالس بيج بالس فوليوم سموه ايه؟ يعني ايه ووتر هاك؟ نعم لعبه بيلعبوا بيها حلو برافو عليكم انا اول مره اسمع الكلمه ها؟ لا اسم رومان ها؟ مية كويسة برافو عليك احلى تفسير اللي دورته يس اكتبوا بقى نقطة الحمراء. This is a Victorian toy. In the form of a glass filled partially with water on returning the glass upside down it gives a sensation of a feeling of bounding اللي هو سموا عليها bound pots. ازازه هذه الازازه في العصر الفيكتوري فيكتوريا ملكه انجلترا ولعبه وبارشلي في لها كده تروح نازله الميه وتقلبها والعكس تمام. جبت الكلام ده من فين يا ابني؟ خش على النت جوجل ووتر حمر از توي لان ما حدش موجود. كان كان كان مره كان ماشيه فتره وفترات ان هي لعبه من ايام العيله الامريكيه الانجليزيه القديمه ان هي من البلاستيك. وكان كل ده غلط ان البلاستيك كان لسه لم يخترع بعد. خلي بالك يعني كل شيء كل شيء ما له موجود في الماضي ولا موجود حتى في الكتب التقليديه لازم تقول جايبها من فين، لان هسالك اللي كانوا فين. لما unexamination of the heart هلاقي soft hemic murmur دليل على ان هناك ده is a functional murmur not organic murmur hyperdynamic circulation. هشوف الهارت الاقي الرايت فنتركل زي ما لسه قايلين من شويه هايبرتروفي. طب ليه الليفت؟ لا لا ده الليفت والهارت بيكوز اوف ذا اوفر ورك اوف ذا هارت، بس الرايت بينج ثينر هتبان الاول. يبقى شفنا العيان جنرالي، شفت العيان سكيوتينس، شفت العيان كارديوفاسكولار، هنشوف العيان دلوقتي السي ان اس بتاعته. هنلاقي فيه هايبر ريفلكسيا. هنقول عيان غم عينيك في الكلينيكال، غم عينيك، افرد ايديك، افرد صوابعك، وافضل كده فور هاف مينيت، هتلاقي بدا يحصل له ايه؟ دريمولز. خلي بالك بقى هنا في الكلينيكال العيال دي بتيجي عيال بروفيشنال، بتعمل زي الزقف ده غلط. بس ده فايف تريمولز صعب كلينيكال في الحقيقه بقى لما يجي لحد في العياده وحابب اشوفها صعب اشوفها الا اذا حطيت ايه؟ فحتى منك كده ما تخلوش يخدعك تحط الورقه. انا هنا بعلمك زي ما النيروج يعلموك ازاي تعمل التست بغض النظر تطلع بوزيتيف او نيجاتيف. يعني مهم قوي تعرف التست صح، بعد كده الاكسبيرينس هي اللي تجيبه لك وتجيب لك الايه؟ الفايندنجز. يعني ما يمديش قوي توريني فايندنجز اقول ايه تعمل التست ازاي. غمي عينيك. ليه غمي عينيك؟ عشان ميني بيشنت كان كنترول الفاين تريبلز بيكوز هي زي فاين. يغمي عينيه، يفرد صوته، حط ورقه. نمرة اتنين، طلع لسانه. Unsupported. دي غلط. Unsupported de jour. تلاقيه فاين تريموس. تلاتة، اقفل عينيك خفيف قوي كده. تلاقيه العينين بدأت ايه ترعش. Rosenberg's sign. Rosenberg's sign. اللي هو fine tremors. Fine tremors of the semi-closed eyelid. الحته اللي هشرحها دلوقتي لوحديها سؤال ريتن لوحديها كلينيكال. حتى ممكن كلها اقول لك سيبك بقى من الشيك والكلام الفارغ ده، تعالى بقى وريني الاي اكزامينيشن. نعم. Fine tremors increase basal metabolic rate of the nerves. أدت إلى هايبر ريفلكسيا. مكتوب عنه. Rosenberg. Eye examination. ركز معايا. Eye examination. الاي اكزامينيشن دي روزنبرغ هي خلصنا منها حطيناها مع الفاين تريموس. في سبيشال اي ساينس كل الناس اتفقت على فايف اي ساينس وكذا واحد اكتر من خمسه على فكره مش تبقى عارف اكتر من خمسه لكن اتفقوا على خمسه بس. اللي هم مين؟ وهوريكم ازاي نحفظهم. اللي هم مين؟ فون جريف الساين، خلي بالك من السبيلنج. فون جريف غير جريف. سبيل فاك ساين دل ريمبلز ساين جوفري ساين موريس ساين بالنسبة للفون جريف الصاير امسك راسه مش ما حضركش راسه قل بص this is my finger حنزل not too slowly not too rapid معقول انا ببص على صباعه مش راسه بتتحرك شايف مثبت راسه not too slowly طول الوقت هلاقي ان الابر ليد كفر 1/6 اوف ذا كورنيا مظبوط صح ولكن كتاب الفسيولوجي قال لي ايه ان التي 3 والتي 4 سنسيتايز بيخليه اكثر حساسيه كل تيشو سبلاي باي ذا سيمباثيتيك تو ذا اكشن اوف كاتيكولامين وان اوف ذيس تيشو كان لها هارت وان اوف ذيس تيشو هي مولر ماسل جزء من الليفيتور بالبيبري سبيريوريس فخلاها ان سباز فهي ما بتمشيش مع ايه السكريره وهي بتبص لتحت there is a lead leg يبقى cause of lead leg increased C و T4 ولا لا still back double L or one L still back بص كده لغايه الاخر وده يوم السبت جايبين حالا طيب احنا محضرين الحاجات دي عشان تو اكزامن يبص انت لو بصت لاي واحده وقفت قدام المرايه كده شويه تلاقي نفسك ايه في بلينكينج صح في بلينكينج والبلينكينج ده من 5 او من 4 ل 10 بير مينيت اخلي اخوك اللقطه كده تبقى قاعده جنبك كده وتعد لك هتلاقي حوالي 4 او 5 او 6 او 7 لغايه 10 بير مينيت لو اقل من 4 يبقى في ان فريكوينت في ايه؟ عدد الدورات قد ايه عشان نوصل اربع ثواني؟ لا انا قلت له 2:30 يجيب. 2:30؟ اه الساعة كام؟ اه لسه كمان اه بس اذا سمحت كوباية مية بليز. ها؟ هلاقي infrequent blinking اقل من اربعة فده اللي اداله the staring look staring مبرقلة كده يعني ايه staring look؟ مع gazing look شكلك كان واحد عنده بحوظ مبرق يعني ايه ستيرنج لوك؟ ترد عليه تقول له انفريكونت بلينك يعني ايه انفريكونت بلينك يا ابني؟ يعني اقل من 4 بير مينيت الاثنين دول سببهم ايه يا جماعه؟ لين سباز سببهم ايه؟ لين سباز واللين سباز مشيته ايه؟ انكريس تي 3 وتي 4 بص برضو كده اخر الطرقه تلاقي ظهور ريم اوف سكليرا اول اراوند ريم اوف سكليرا اول اراوند ودي كود بي نتيجه ليد سباز او كود بي نتيجه الاكزوفسالموس ايه سبب الاكزوفسالموس اجلها لي بدات ما نشرح الاكزوفسالموس لوحديها كده فتحت كتاب الفسيولوجي دورت على ان دي 3 تي 4 بتطلع العين بره لقيت مش فيش كلام زي ده مالهاش دعوه خالص الا يبقى هذا البروتوزس نوت ديو تو انكريس تي 3 ان تي 4 نوت ديو تو هايبر ثايرويدز الله دي انضمت لمين؟ انضمت للفري تيبيا مكسيديما لغايه دلوقتي في حاجتين ما لهمش دعوه بالانكريس تي 3 ان تي 4 جو بريسر سيخت راسه تبص على السقف انا يمكن اقدر ابص على السقف عايز اعمل كده لكن لو في بروبتوزس يبص على السقف بسهوله يبقى هنا الاقي the patient can look to the ceiling without corrugation of the forehead يعني انت في محاوله يائسه هتعمل corrugation of the forehead. إن lack of corrugation of the forehead نتيجة degrees of sinus. بص على صباعي اهو، بص معايا، خليك معايا، خليك معايا. يبقى هنا ايه؟ العينتين بتقرب convergence، ولكن نتيجة الأوبسالموبليجيا، نتيجة الباراليسيس أو الباريسيس أو the extra ocular muscle، the patient cannot converge. Lack of convergence. لما قلت له بص، lack of convergence نتيجة الباريسيس أو the extra ocular muscles، هل دي نتيجة T74؟ نو، ما قلناش T74 هتعمل باريسيس أو باراليسيس بالـ extra ocular muscle. طب عايز احفظه، لو عايز احفظه قبل ما اخش على الاكسوس سايز. بص، فون جريف ساين ليد لاج ستيل باك ساين ستارينج لوك، ذا ريمبل ساين ريم اوف سكليرا، جوفري ساين فور هيد، جوفري فور هيد موبيس. بص، هي الفكره في ايه؟ في ناس يعني عندنا مثلا في العصر العلمي، في ناس يقول لك اللي يحفظ الاسامي دي متخلف، هو كده. وفي ناس لازم تحفظ الاسامي دي، وفي ناس من جبروتها تيجي تقول لك ايه؟ قول لي ايه هو الدارنبل ساين؟ ايه هو شوفري ساين؟ ايه هو الموبيل ساين؟ هو يعني حتى يا ريته سايبك ترتبهم بطريقتك. لا، ما انا بخش في النص، انا مرتبهم من الخفيف الى الى الى الى السيفير. لكن انا زي كده يا يعني كنت انا عايز تقول لي اعمل لي على العيان ده الدايركت ساين، يعني سابك انت ايه ترتبه، لا دخلت لك في النص. فاذا ما تبصوش نقول، فلو جيت قلت لك موبيا ساين يبص، لو جيت قلت لك دارينجل ساين بيبص كده، جوفري ساين فور هيد، ستيل باك ستاري جروب، فون جريف ليد لاج، وتمرن عليه. تعالى بقى نبص على الاكزوف سالموس. الاكزوف سالموس يشمل حاجتين، يشمل فولس والترو. والترو اللي هو بروبتوزس، وده سؤال برضه بيتسال، بروبتوزس ده سؤال بيتسال كتير، what is the difference between proptosis and exophthalmos؟ what is the difference between proptosis and exophthalmos؟ هرد عليه اقول له البروبتوزس is the true exophthalmos، هو فعلا خروج العين بره الاوربت. اما الاكزوفثالموس could be false could be true. يعني انا عامل لك كده، انا مدي لك احساس ان عندي exophthalmos وهو ليس. A cause of falls it is due to increase T3 and T4 اللي ادى الى ايه؟ للسباز. يبقى كل حالات التوكسيك جويتر لازم هيكون فيها فولس اكزوفثالموس، اللي هنلاقي معاها بون جريفز وستيل باك. صح صح صحيح. طب ايه هو الترو؟ العلماء درسوا هذا الموضوع، قالوا لنا الاتي: في انكريس في الاي بول، انكريس كبرت، وفي ريترو بالبر ديبوزيشن اوف فات اند اديما. الله الله الله الله، اللي فكرني بالريترو تيبيال ديبوزيشن اوف فات اند اديما، وكذلك في ديبوزيشن اوف فات ووتر في الاكسترا اوكولار ماسلز، انهكتها اضعفتها وبدات يحصلها باريسيس اب تو باراليسيس. ده اللي خلاها تطلع لورا، هي كبرت واتزقت ها ومفيش لجان فخرجت بره حدودها. ايه الكوز اللي عمل ده كله؟ الكوز لا، ومش هيحصل ترو اكزوفثالموس الا مع حالات الديفيوز توكسيك جايتر، حيث السيركيليشن فيها السيرايسيميديك هرمون ريسبتور. يبقى موضوع التوكسيك جويتر ده مش جوته هايبر ثايروديزم، ما ينفعش اشيل توكسيك جويتر واحط هايبر ثايروديزم. ده لو عليا انا طول عمري نفسي، طول عمري نفسي ده اكتب هذا الموضوع، نفسي اقول توكسيك جويتر از سيندروم كاركترايزد باي هايبر ثايروديزم بريتيبيال ميكسيديما اوبسالموبليجيا اند ترو اكزوسالوس. بس لا اجرؤ لكن اشرحها براحتي. فعشان كده الموضوع عمر ما اقدر اشيل توكسيك جويتر واحط هايبر ثايروديزم الا اكون ناقص اكون اعرق. الموضوع يبقى ليمبينج مش مظبوط. لان توكسيك جويتر اي نعم ماجورتي هايبر ثايروديزم، لكن ما قدرتش تشرح لي البريتيبيال ميكسيديما ليه، ولا قدرت تشرح لي الاكزوسالموس ترو ليه، ولا الشلل ده ليه. والنظريه بقت ماشيه ان ده اوتو اميون ديزيز اللي عمل الاكزوسالموس وعمل اوفسالموبليجيا وعمل البريتيبيال ميكسيديما. زمان كان في بقى زمان وانا دايما اتفقنا خلاص حفظتوني مش هقول لك الصح بس لازم اقول لك برضه الغلط ايه. كان في جمله لذيذه جدا كلنا كنا فرحانين بيها، The exosomos is due to exosomos producing substance. سمعتوا عليه ده ولا سمعتوا عليه؟ اه سمعنا عليه. وكنا كده فاكرينه كده. الواحد لما بيبتدي زي ما بقول لك لازم تقعد تفكر. لقيت انها ساذجه جدا، يعني زي بالظبط ايه؟ اقول لك بص العربيه بتاعتي بايظه، العربيه عطلت. طيب يا دكتور على الاسلام يفتح كابوس، ده احنا كابوس. اه في حاجه بوظتها عادي. اكزوسالموس بروديوسينج سابس. طب ناخدها بالعربي، سابس حاجه ماده عملت اكزوسالموس. طب ما انا عارف ان في ماده ده هي دي مبهمه يا جماعه. الاي بي اس وفي ناس كانت بتسميه اي بي اس زي تي اس اتش. سابستنس ديت يعني حاجه فالغيها خلاص. حاجه ده الى ان يظهر ايه هي الحاجه دي. هذه المادة الكتب الحديثة قالت عليه هذه المادة هي تي اس اتش ريسبتور. والله اعلم جايز يتغير بعدين، بس ان اسمعها لغايه دلوقتي بيصبني يعني نوع من انواع الايفوريا، يعني مش معقول مش معقول ان لسه بيحصل. طب انت كطالب انت ليه حقك في واحد لسه بيدرسها اسف يا عم. فبليز مش عايز اسمعها دي خالص، بتدل على غباء شديد. ما زلنا في الاكسوسالموس. شو قلنا ده موضوع ريتن وكلينيكال. ايه هما الجريد اوف اكزوسالموس؟ ما هو خلي بالك دلوقتي انت مش عارف السبب ايه. انت مش عارف السبب ايه. وفي ريترو باربر قديمة وفي فريسز ودي عماله شغاله. ودايما دايما لما تكونش عارف السبب ايه اخطر شيء عليك. هتلعب عليك ازاي؟ انا مش عارف السبب ايه. عارفه ازاي؟ كده بقول لك هنا خلي بالك في جريدز. الجريدز قسموها وات ار ذا جريدز وات ار ذا ستيجز اوف اكزوسالموس. قالوا على الفولس ده اللي هو مايلد، وقالوا على الترو مودريت سيفير ومالجنت. المالجنت ده لدرجه لو انت مش هتقدر تقفل عينك العيان يقدر كده ما يقدرش يقفل عينه خالص خالص. في واحد بيشتغل عليه زمان اعتقد ده كده الله يرحمه كان اسمه عم فاروق، ما كانش بيقفل عينه خالص. عينه ده يعني لدرجه ان انا يعني لولا ان هو محتاج للفلوس دي كنت اشتغل عليه من كتر ما انا كنت يعني اي فيل سوري على منظر عينيه. مفتوح كحاجه طالعه بره، عينين زي الطماطم وطول ما هو قاعد كده بيدمع بيدمع ما يقفلش. طب اتنام ازاي يا عم فاروق؟ يحط المرهم ويخبي عشان ما يجيش دبان على عينيه. ده المالجنت كان نوت كلوز ذا اي وتديه بالفان اوف سالمايتس اند بلايندس. هو ما بيقدرش يقفلها فولانتكس يعني هو ان يعني خلاص ما يقدرش هو زاد يشد اللي هيشد بقى يجيب له حد يشد له الايليت وخلاص يخرج بره خالص. ولما بتخرج مور ديما مور كيموزس وفيشس. ولما بتكبر تضغط لي كمان على اوبتيك بين مور ديما ونخش بقى في فيشوس سيركل. لاحظوا في الترتيب يا جماعه انا بدات كلمه ترو بالمودريت مش بالمايلد. دي لغه عالميه يعني انا ممكن اخاطب واحد في امريكا كده اقول له ايه يا جماعه انا عندي حاله مودريت اكزوسالموس، عارف ان دي ذا ايرليست كيس اوف ترو اكزوسالموس. يو اندرستاند؟ دي اسمها مايلد، دي اسمها مودريت سيفير ومالجنت. عايزين نقيس الاكزوسالموس. موجود فعلا ولا ثيري برضه؟ لا لا لا ده موجود. انت الثيري اللي بتقوله نتيجه اوتو ميون موجود. اه طبعا احنا عايزين نقيسه في الرمد اللي دخلته الاكزوثرمومتر صح؟ مظبوط. بس الاكزوثرمومتر ده دكتور رمد وغالبا مش معقول كنا هيجي لي اقول له روح على دكتور رمد في الاخر يقول لي طب انا هجي لك ليه يا دكتور؟ لازم انا اقيس. وانا بقيسه في العياده ازاي؟ ولما بقيسه في العياده بقى لازم غصب عنك تقيسه بالكلينيكال. اولا عندي الحاله اهي، عايز اعرف الحاله دي. ركز معايا يا بسامر، عايز اعرف الحاله دي اصلا فولس ولا ترو. تعال اقعد هنا او اقعد هنا اقعدها كويس، اجيب راسها ابص مستوى بصري نازل على السوبر اوردر ريدج، على التيب اوف ذا كورنيا، على الانفرا اوردر ريدج. الثلاثه دول المفروض يكونوا على السيم فيرتيكال بلين، دي ودي ودي. لو انت بتبص لقيت الجلوب بره مش شايف اللي تحت، يبقى ده ترو ولا فولس؟ ترو. لقيت اللي فوق ولقيت اللي تحت مش شايف دي، يبقى في اين اوف سامس، مش موضوعنا. هذا التيست اسمه نافزيجر تيست. التيست ده اسمه نافزيجر ولازم هتعمله في الكلينيك. هاجي على جنب وبص، لو جيتوا بصيتوا عليا وانا في عينيا هتلاقي هنا ده ايه؟ ده السوبراسيلياري ريدج، ثم هنا في ايه؟ في حدود العين صح؟ سوبراسيلياري ريدج وانا ايليد صح؟ ده الحاجب سوبراسيلياري ريدج اللي هو البنات تروح حاطه الكحل عليه، يسموه اي لاينر، بيلاين العين. انت لو بصيت عليه تلاقي داخل كده مظبوط يا جماعه؟ طب لو الجلوب دي طلعت لبره يبقى الاي ليد هيبقى عامل كده، يبقى هذا السرقس اللي هي البنت بتحط عليه الكحل مش هيبان صح؟ يبقى لما اجي اقف على جنب كده الاقي هنا في سرقس، هذا السرقس از اوبليتريتد. تقفوا هنا مش هتلاقوا الحته دي، يعني ليها اوبليتريتد. لو اوبليتريتد يبقى دي معناها ان في بروبتوزس اسمه فريزر تيست. وبعدين ابسط تيست بقى، هجيب مسطره اقفل عينك، قفل عينه وحطيت المسطره، ذا رولر تيست، هذه المسطره تاتش الثري ايتمز دول، ده نورمال. حطيت المسطره لقيت الجلوب كده ومش قادر توصل للي تحت، يبقى في اكزو سالموس وهنسميه رولر تيست. لا لا لا لا لا مدرسين ليها ايتمز خالص مش عليك. عليه عامل في العينين يبقى موتورز، مش قادر ايه بارشلي بس سيفير، عماله بقى تدمع وده يبقى ده مالك مش عليك. لان طبعا مش ممكن في كليك هجيب لك واحد عنده مالجنت اكزوسالموس اما تكون ايه، لانه ده اصل المالجنت اكزوسالموس ده لازم يخش عمليات، وبعدين عمليات للفيش ماكزيلا اللي احنا بنقولها في وقتها. معانا يا جماعه؟ في اي سؤال؟ اخر حاجه دونت فورجيت ان احنا بنكزامن ديليفر، بنكزامن ذا سكرين، بنكزامن ذا ريتيكولار سيستم اول اوفر ذا بودي الليمف نودز. واخيرا اللوكال اكزامينيشن. هتلاقي ايه في اللوكال اكزامينيشن؟ هتلاقي ايه يا بسام في اللوكال اكزامينيشن؟ هلاقي الثلاث انواع، يا ديفيوز توكسيك جايدر، يا سوليتر نوديول، يا اما مالتي نودلر جايدر. لو لقيته ديفيوز توكسيك، لو لقيته ديفيوز توكسيك جايدر، ده في ساعات ما بتتحسش ما تلاقوش الديفيوز دي وتحط ايدك عليها تلاقي ثريل. يعني ايه ثريل؟ بالمبل مرمر، بالمبل مرمر. ليه ثريل؟ من كتر الفاسكولاريتي بقى في ايه، في شانس ايه، في شانس. ربنا سبحانه وتعالى خلق السيركوليشن عباره عن ايه؟ عباره عن ارتريو كابيلاريز وفينيولي. وراح خلق لها هنا إيفيشانس موجودة عند كل بني آدم. ستيب لو زاد السيركوليش عشان ده ما يتقطعش يروح ده فاتح. في الهايبر دايناميك سيركوليشن كتير قوي الإيفيشانس تفتح موجودة مش هي تتكون موجودة. سير الطوارئ عامل سير الطوارئ عشان لو زحمة زيادة يبقى ناس إيه؟ فإذا هنا في الإكسسيف فاسكولاريتي بدأ فيه هنا إيفيشانس. حطيت إيدك سماع حسيت السريل اللي هي الماشينري مرمر. حطيت السماعة سمعت الماشينري مرمر. بس إحنا في الجراحة مش مطالبين إحنا فرق أنواع المرمر. فأنا بسمع صوت. صوت دوشة بالفرنسية معناها بروي. بروي معناها بالفرنسية دوشة. أي سمعت المرمر. هتحط فين السماعة؟ أي مكان هسمع فيه هذه المرمر. طيب لو ما سمعتش قبل ما تقول لا يوجد مرمر حطها في الأبر بول. ليه؟ عشان لما ناخد الأبر بتاع السيرال إن شاء الله هنعرف إن السيرال فيسلز السوبيريو سيرال أرتري وفين they are very superficial عكس الانفيريو سيرال أرتري اللي هو very deep. إذا لو ما سمعتش في الفيري سوبرفيشال يبقى ما فيش. فجرى العرف نحط السماعة عند الأبر بول. Any question? Yeah. طبعا انا هقول بس كومنت بسيط قوي. انا ما عجبنيش هذا التسميع. التسميع ده ما ينفعش. لما اقول في تسميع المجموعه كلها تسمع. بص يا جماعه